هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. يسرنا أن نبدأ سهرة منوعات درامية بحلقة من حلقات البرنامج الكوميدي المشهور عجبي، وذيعت لأول مرة في أوائل الثمانينات حينما استطاعت شركات توظيف الأموال اكتذاب عدد كبير من المصريين بإغراءات وهمية بالإثراء الفاحش، فراح ضحيتها آلاف المصريين الذين فقدوا فيها ومعها مدخراتهم للأسف الشديد. الحلقة بعنوان في بيتنا جاموسة. البرنامج كان يكتبه يوسف عوف ويخرجه يوسف حجازي، بطولة حسن عبدين الذي أحيينا ذكرى رحيله 27 هذا الأسبوع، وتشاركه البطولة خيرية أحمد وإنعام سلوسة وحسين الشربيني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. في بيتنا جاموسة. مش ممكن، مش ممكن حنقدر نعيش كده. وانا مفيش في ايدي اي حاجة اعملها، انا بديلك المعاد بتاعي كله على داير المليم. حقا؟ ده انت بتديني ثروة 170 جنيه مرة واحد. نعم يا اختي، مالهم؟ دول كانوا زمان يشتروا عمارة ودلوقتي ما يشتروش خيارة. ولما تعرف كده ازاي بقى عاوزني ارقع؟ ست البيت الشطرة هي اللي تدبر نفسها في حدود الامكانات المتاحة. تاني فلقتني 36 سنة بالإمكانات المتاحة بتاعتك دي. غصب عني يا أخوك، غصب عني. أنا 36 سنة موظف ومفيش مرقوص عرض علي مذكرة أو مشروع غير لما أشرت له. البلد في حالة تقشف، اتصرف في حدود الإمكانات المتاحة، ممنوع الالتجاء إلى الإعانات أو القروض. ليه؟ عشان أمنع السرقة. وبطلوا سرقة؟ لا. طب كانوا بيسرقوا منين؟ من الإمكانات المتاحة. إيه؟ أتاري متاحة دي يعني متاحة للسرقة. مدام كده يبقى أسرق أنا كمان. هحولك للنيابة الإدارية فورا. نعم. معلش يا أخوها، معلش. أنا عارف أنه من ساعة ما اتقطع العائد بتاع 2% ده والحكاية نشفت شوية. نشفت قوي. الاتنين في المية دول كانوا 100 جنيه بيساعدوا جنب المعاش. ايوة يعني 270 جنيه في الشهر. وحتى المبلغ اللي زي ده يعمل ايه في بيت فيه 3 بيروحوا مدارس وجامعة؟ على العموم انا سمعت ان الشركة هترجع تصرف ارباح تاني من الشهر ده. يا عالم يا عالم بالحال يا رب. اعمل معروف يا استاذ عبد العال، ده انا حاطط عندكم 5000 جنيه. يا سلام، ما في حاطين 500,000 وفي 5,000,000. المسألة أصلها نسبية، 5,000 دول بالنسبة لتحويشة عمر، 2,000 جنيه ادخرتهم على مدى 40 سنة، و3,000 جنيه تمسيكة الهانم اللي بعناها. يا حضرات يا حضرات، الشركة مش ممتنعة عن صرف السلف الشهرية أو رد الوديعة للي عايز. أمال ما بتصرفوش ليه؟ دي الأوامر اللي جايالنا من هيئة سوق الأحوال. ده كذب، ده بيؤكد ان دي اوامر سعادتك يا استاذ منظور. انت حاطط فلوسك فين؟ في شركة علي العالي توظيف الاموال. الشركة دي بالذات بتكذب، احنا ما اصدرناش اوامر بالشكل ده، واذا كانوا عاوزين يصرفوا لكم يصرفوا لكم. على رأي المثل بين حانة ومانة ضاعت لحانة. بس الأستاذ منظور أكد لي إن الدولة هتجبر صاحب الشركة دي على رد أموال المودعين. قادر وكريم يا رب. خوخة خوخة. هي هي. خلاص خلاص، هيجيبوا فلوس الراجل ده من بره. هو عنده فلوس بره؟ آه فلوسنا. وكانت بره بتعمل إيه؟ بتتفسح في الطراوة. وهو اللي بيروح في الطراوة بيرجع؟ هيرجعوها، ده اتضح ان عنده بره فلوس زكايب زكايب. طب ما جابوهاش لحد دلوقتي ليه؟ دول بقالهم شهور. اصل المشوار بعيد. مش في اختراع اسمه طيارة؟ شوف يا اخويا الولية، الطيارة ما تنفعش، لازم باخرة، والباخرة بتاخد وقت. وباخرة ليه؟ الله، عشان تقدر تشيل البلاوي المتلتلة دي. اه صحيح، دول زكايب زكايب زكايب زكايب. طب مفيش حتى ولو زكيبة عدس وصلت؟ لا ولا حتى قرطاس تلمس. وحنعمل ايه يا حسونة؟ حنعيش ازاي؟ اهو في بكرة اجتماع كبير المودعين مع المسؤولين في مقر الشركة، ومش حنتنقل بقى من هناك غير لما نلاقينا حل. مفيش توزيع ارباح شهرية نهائي. طب يرجعونا فلوسنا الوديعة بتاعتنا. هيرجعوها صاحب النبي؟ ايوه ايوه، بس بعد ما يخصموا منها بقى المبالغ اللي قبضناها طول المدة اللي فاتت، 2% اللي كنا بناخدها اول كل شهر. نعم نعم نعم، دي ارباح، مكسبنا بالحلال. ولا ارباح ولا حاجة، اعتبروها سلف من اصل الوديعة. لا اوعى توافق على كده، اوعى تتنازل عن حقك. ما هو يا كده يا مفيش فلوس. وبعدين بقى قلت ايه؟ يعني هيخصموا كام؟ معرفش، على العموم دي مجرد عملية حسابية، ياخدوا حقهم ويدونا حقنا. افتكر هيفضل لنا حوالي 3,000 جنيه وشويه من 5,000 زي بعضه. قوم يفك عننا حبه، روحوا قبضهم بسرعه. يا ستي مفيش عندهم اموال سايله. يعني ايه؟ يعني مش هناخد المبلغ بتاعنا كاش، هناخد ما يوازي حقنا ده من اصول الشركه نفسها. ازاي؟ الشركه عندها مصانع فيها مكن، ومكاتب اداريه فيها عفش واجهزه كهربائيه، وعندها مزارع فيها محاصيل وآلات زراعية ودواجن وحيوانات. طب وإحنا هناخد بدل فلوسنا إيه؟ أنا شايف إننا ننقي حاجة من المزرعة. تاخدوا بفلوسكم جرار؟ نعم. والجرار ده بيجر إيه؟ كل حاجة، ده بيتأجر بالساعة وهيكسبكم ده. موافقين موافقين. خلاص تعال بقى عشان تعرف شركائك وتمضوا سوا باستلام الجرار. شركاء ايه يا استاذ؟ احنا عاوزين الجرار لوحدنا. وهو انتوا فلوسكم اللي لكم عندنا تجيب جرار برضو؟ ما بحبش المشاركه. اه شوف لنا حاجه تانيه. تاخدوا قطن؟ نعم. نعمل بيه ايه؟ ما احنا لسه منجدين الشهر اللي فات. غيط القطن قدامكم اهو، مش محتاج غير لشويه انفار بس. انفار عشان ايه؟ عشان يلموا اللطه وبعدها يطلع القطن. قبل كده لازم تجيب رش وترش الغيط رشة حلوة عشان الدودة، وبعد ما رش يعزق بقى عشان شجرة القطن ترعرع وتبقى صحتها حلوة. وبعدين الشجر حيطلع لوز. نلم اللوز ونبيعه مع اليمش في رمضان؟ لا يا ستي، لوزة القطن غير اللوز والجوز والبندق. وبعد اللوز هعمل حاجة تاني؟ لا بقى، هي صورة الحمد لله. تخلي بالك بس من دوت اللوز. نعم، ودي هعمل لها ايه اخرى؟ زي ما عملت في اللطع ودوت الورق، تجيب انفار ينقوا الدوده وترش تاني، وبعدين القطن ينور، تجيب انفار وتجنيه على طول. اه، وبيعه على مهلي بقى؟ لا، تورده للحكومه وهي تدفع لك ثمن. وتكاليف الرش والعزيق والانفار مين اللي هيدفعها؟ تطرح ده من ده هتلاقي الناتج هو نفس مبلغ الوديعه اللي لكم في ذمتنا. حيلك انتوا عاوزين نسيب بيوتنا بقى ونقعد نستفلح حيلة؟ حد قال لكم اننا عمال تراحيل؟ لا لا لا، ما تنفعش الحكايه دي، شوفوا غيرها. مفيش بقى غير انكم تاخدوا جاموسه. ناخد ايه؟ مين؟ جاموسه. اهدي تمنى هيطلع على قد فلوسكم بالظبط. جاموسه حقيقيه؟ امال جاموسه حلاوه؟ اهي اللي واقفه هناك دي، وما عنديش حاجه تانية بقى على قد فلوسكم. الاصول اللي موجوده كلها تمنها كبير، ولازم هيخش معاكم فيها شركه. يظهر مفيش حل تاني، ناخد الجاموسه. نعمل بيها ايه؟ هنبيعها، هنبيعها يا ستي، ونرجع فلوسنا ونخلص. اتكل على الله يا حضره. ابديني هنا بالاستلام. حاضر يا سيدي، اتفضل اهو. اتفضل الجاموسه. يوي ريحتها وحشه قوي. ايه بتعملي ايه؟ برش عليها شويه برفان. طيب مش في حد هيسحب لنا الجاموسه دي وصلها لنا لحد البيت؟ لا، ما عندناش عمال للعمليه دي. امال مين اللي هيضرها؟ حضرتك اخلص. انا اجر جاموسه وامشي بيها في الشارع؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ من غير ما تتنرفز عليا، سيب الجاموسه وشوف لك حاجه تانية. قلت لك ارفض اني اخش شريك مع حد. طب وانا هعمل لك ايه؟ خلاص بقى يا حسونه، خلينا نخلص. ده عاوزني اسوق الجاموسه يا اخوخه؟ ده انا عمري ما سوقت قطه قبل كده. مش عبصي بيسوقوا الجاموسه ازاي؟ من هنا من هنا الجادون بتاعها اهو. جادون؟ جادون ايه؟ انت رخره وانا اخدها لفه، دي القرون. الهانم بتتكلم صح، البهيمه بيجروها من السلبه اللي مربوطه في قرونها دي. خلاص خلاص، هات السلبه دي يا استاذ، هاتها. شي ها مش راضيه تتعتع. شد جامد يا استاذ، لازم تحسسها بشخصيتك من اول يوم وانك اقوى منها ومسيطر عليها. نعم، اذبح لها القطه يعني؟ هي جاموسه ولا جواز؟ خليك ناشف وشدها ناحيتك بعمر اهو. اي حسونه، ايه اللي حصل؟ هي اللي شدت الاول يا خوخ. اه يا ضوحي. اه، مع السلامه يا استاذ، مبروك. شيه ها، انتوا مش بتصرفوا معاها عصايه ولا كرباج نسوقها بيه؟ اخلصي خرصه بوزك. مش انت، مش انت يا خوخه، الجاموسه الجاموسه. شي اه يا بجر. يا دي فضيحه، الناس اللي في الشارع سابوا اللي في ايديهم وقفوا اتفرجوا عليا. اتفرجوا عليكي؟ انت مين انت عشان اتفرجوا عليكي؟ الله، واحدة ست محترمة ماشية مع واحد افندي طويل وفي اخره جاموسة. بالعكس بقى، دي جاموسة وفي اخرها واحد افندي طويل. وافندي ايه؟ مدير عام. خلاص انا بقيت فرجة للي يسوى واللي ما يسواش. يا بتاع اللعبة اللي جابلك يخليلك. سمع قلة الادب. معلش. رايح شمر يا اسطى. وبعدين بقى طنش طنش يا جوز الاتنين يا متدلع. اخرس يا قليل الادب. طب والله ما انا عتقك، اقف عندك يا جبان. حسونه حسونه، الحق الجاموسه هتفلت بعيد. يوه، تعالي انت الاخرى. هنفضل ماشيين كده كتير؟ طبعا طبعا، لازم نلف ونضيع وقت لحد ما الدنيا تليل عشان نخش الحته بالجاموسه وبعدين ندخلها البيت من غير ما حد يشوفنا. ودي هندخلها ازاي من باب البيت؟ امشي جاتك البلا. بلا في عينك. مش انتي مش انتي، هي هي. الساعة كام معاكي؟ داخلة على 12 اهي، بقينا نص الليل. مش وجب بقى؟ ايوه، يلا روح خدي، امسكي الجادون ده شوية. يا راي ابعد عن الحبل ده. اوه، بس على مقلع الجاكيتة اللي اتبهدلت دي. خدي. حاسب حاسب، الجاموسة هربت. تحويشة عمري. حلاق، الحقوا يا ناس، الواد يا جريت. الجاموسه امسك يا جدع. امسك، لو سمحت ربنا يخليك، امسكها من هناك. امسك امسك يا ناس، اعملوا معروف. هات شدها شدها. تعدي الشارع. دي دخلت على الجنينة اللي هناك دي. حرام عليكم، هو ده غير برسيم، ده مشتل زهور. ما تقولناش احنا، قولها هي. وانتو هي ايه؟ اخرس. ما انا حكيت لك الحكاية كلها من طقطق لسلامه عليكم يا عم الحاج. انا ماليش دعوة، ادي كوم الشتلات اللي هرستها البهيمة برجليها وموتتها، والكوم ده فيه الاثار اللي فشفشتها، ده غير الزهور والابصال اللي قطمتها وحشتها ببطنها، وكلها ابصال نادرة وغالية. يعني عاوز ايه دلوقتي؟ كلك نظر بقى. برضو مصمم على 50 جنيه؟ ده تمن التكلفة، انما الحاجات دي ببيعها ب150 جنيه. واذا ما دفعناش البوليس؟ اختشي عيب. وانا ايه، مش راجل واقف قدامك وبناخده وندي مع بعض؟ مفيش غير 30 جنيه. وانا مش هكسر كلامك يا بيه. شفتي كابتو قوام قوام ازاي؟ ال 130 جنيه في خلقته. منين؟ انا ما بشيلش معايا فلوس وانا خارجه ابدا، اديله انت. ما معيش. ما معكش هنا يعني؟ لا هنا ولا هناك، ما انت عارفه. ايدك على 30 جنيه يا فندي. مفيش. البوليس. خلاص خلاص خلاص، خد الساعه الذهب بتاعتي رهن لحد بكره. هات. غبيه الجاموسه طبعا. لا. مش ممكن تخش من ضرفة واحدة، لازم تفتح الضرفة التانية بتاعت الباب. اهي يلا خشي بأجتك دهية. وش بلاش فضيحة، اكتبي خالص. دي هتصحي سكان البيت كله. انا هغطي بقها ودمخها بالجاكيتة بتاعتي عشان صوتها ما يطلعش. خدي عشر كرفطة بقها اهو. اهو انا هسحبها من قدام وانت زقيها من ورا. طيب الى يا ساتر. اخيرا دخلت من الباب. الحمد لله. اقفل الباب، اقفل الباب، البيت بقى زي ما كان. طيب طيب، وانت شديها على السلم. هنطلعها فين؟ في الشقه؟ لا على السطوح، مطرح ما بنحط الخروف. اطلعي. مفيش فايدة، تزي الدهية. لقيت حتة عصاية اهي، انغصها بيها في ظهرها اهو. طلعت بتبرطع اهي. ايوه خلي بالك بقى من الملف اللي عند باص السلم، البسطة ضيقة عليها مش عارفة تحول. دي بتتاكل بتاعها برابزين. حاسبي حاسبي. كسرته. يا خبر ابيض، الدرابزين وقع في بين السلم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ البيت بيقع. ايه اللي قدام الشقه ده؟ الله اسد اسد الحقوني. لا لا لا لا، ده مش اسد ولا حاجه، دي جاموسه يا اخوانا، جاموسه. ايه جاموسه؟ وادي الظروف كلها بتاعت الجاموسه دي. يعني خدناها تخليص حق؟ ده احنا نفرح لكم علشان رجع لكم حقكم، عقبالنا. احنا اسفين على الازعاج ده. ساعدونا بس نطلعها فوق السطوح عشان تبقى بعيدة عنكم. على قوم، هي هتستنى لحد بكرة بس، الصبح ان شاء الله هنبيعها ونخلص منها. مدام كده مفيش لزوم بقى للسطوح، خلوها هنا في بير السلم الليلة. وبعدين يحسونا بيه؟ الجاموسه طول الليل عماله تنعر وتخبط كده، العماره كلها ما نامتش لحد الصبح. انا الحقيقه مكسوف منكم قوي، مش عارف مالها. يا ترى بتعمل كده ليه؟ يمكن جعانه. لا ما انا جبت لها تاكل. تاكل ايه؟ جبت لها عشا خفيف كده، سندوتشات جبنه وحلاوه. جبنه وحلاوه؟ لما الجاموسه تاكل جبنه وحلاوه، ما احنا ناكل ايه؟ برسيم. على العموم اطمنوا، انا كنت مستني بس لما العلاف يفتح الصبح وبعت ابني يشتري كام علو برسيم. اصيل اصيل والله، انا مش ممكن حنزالك الجميل ده ابدا. مفيش فايدة، لهفت البرسيم وبرضه عماله تنعر ونازله خبط ورقعه في الحيطه وهتحد البيت. انا مش فاهم ايه حكايتها. المفروض كانوا يدونا معاها كتالوج يبين طريقه الاستعمال. كتالوج. صباح الخير يا جماعه. الله، ايه اللي مقعد كل سكان العماره كده في بير السلم على الصبح؟ ده البنت حفيظه بتاعت العيش. يا لهوي، ايه البهيمه اللي في وسطكم دي؟ سكان جداد؟ دي جاموسه. ماني عارفة انها جاموسة. هو انا قلتلكم انها ترماي بيت، انا مش ناقصك. ومن ساعة ما جت وهي نازلة رفص وضرب ومش على بعضها، مع انها لسه بلة رئة من شوية على علوين برسيم حر ونار. ما تعرفيش مالها يا حفيظة؟ يا اختي ما هي باينة كما السمسة. هي عندها ايه؟ الضرع مليان على الاخر. انتوا اخر مرة حلبتوها امتى؟ ما حلبناش خالص. وحد يعمل كده برضو؟ فضحتونا قدام البهايم. ما انا معرفش احلب جاموسة. طب روحي بسرعة هاتيلي حلة كبيرة. يطلعوا لهم قد ايه دول؟ 7-8 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. احنا ناخد 2 كيلو وانت 2 كيلو والباقي نفرقوا على الجيران. اني لا، اني حلبتها لكم سينز. ايه؟ مجانا يعني، بس ما تنسوش تحلبوها تاني بعد الضهر. هنكون بعناها بقى. خسارة، دي فيها كمان 7-8 كيلو لبن. ايوه بس وهنعمل ايه باللبن ده كله؟ دي جت من عند ربنا من زمان، وانا نفسي اعمل للولاد رز بلبن. اذا كان مش لدد عليكم بيعوه. نبيع اللبن لمين؟ المعلم بدوي اللبان اللي عالناصي هياخد منكم الكيلو بجنيه. ويبيعه بجنيه ونص الحرامي. وكيل اللبن الدسم ده بيحطوله 2 كيلو مية. الله، يعني الجاموسة دي بتدي في اليوم 15 كيلو لبن؟ طب لا، هنقول 10 كيلو بس، بيتباعه ب10 جنيه، يعني 300 جنيه في الشهر. وغيته جاموسة زي دي هتاكل بكام يعني؟ تكلفك يعني 50 جنيه في الشهر. لا، هنقول 100 بالإقامة. ها، يبقى الصاف اللي فاضل 200. سبحان الله، دول قد الأرباح الشهرية اللي كانت بتطلع لنا من شركة علي العال مرتين. ده صحيح. أنا مش فاهم ليه الجاموسة دي دخلت قلبي من ساعة ما شفتها. هي تتحب فعلا. حسيت إنها واحدة من العيلة. ونام تبيعها برضو؟ فشرتي حد يبيع لحمه ضناء. حفيظة هي اللي بتحلبها كل يوم، وبقيت سكان العمارة موزعين عليهم الشغل، اللي يشتري البرسيم والفول والعلف، اللي يحميها واللي يسليها. والحقيقة مش سكان العمارة بس، ده أهل الحتة كلهم. هي أنا مش عارف أودي جمايلهم دي فين. صحيح الناس لبعضها بالحب والمشاركة والعطاء قدروا يكونوا مجتمع التكافل، مجتمع التراحم، مجتمع الجاموسة. الله الله، انت بتعمل ايه يا حفيظة؟ بترش الرمل ده ليه؟ رمل ايه؟ ده تراب يا استخوخ، بطرب تحت الجاموسة ولا مؤاخذة. ليه؟ ما هو التراب ده هيبقى سباخ بلدي يتباع بالشيء الفلاني. الله، ده كل حاجة في الجاموسة دي مكسب. وبالمرة هعمل لكم قرصين جلي. عشان ايه ده؟ يو، عشان تولعي بيها الفرن. انتم مش حداكم فرن بتطبخوا فيه؟ بس ده فرن بوتاجاز بيولع بالانبوبة. وماله لما الانبوبة تخلص ولعيه بالجلة. يا استاذ حسونة، استاذ حسونة، الحق يا استاذ حسونة. ايه في ايه؟ في قوة بوليس جاية على البيت. عايزين ياخدوا الجاموسة. طب هنتصرف ازاي؟ الحاج درويش بعت صبيانه علشان يهربوا الجاموسة على بيته. خش يا اولاد، يلا تعالوا، يلا يلا اسحبوها على مرة، اسحبوها معاهم يا حفيظة. وانت عارف طبعا ان قانون المساكن والصحة العامة بيمنع تربية الحيوانات والطيور في البيوت. طبعا، لان ده في خطر على صحة المواطنين وبيجيب امراض وبلاوي. بس للاسف فيه ناس بيربوا حيوانات في بيوتهم فعلا. ده مخالف. وفين؟ في بير السلم كمان. ما تسكتي بقى، ده انا اعرف ناس مربين جاموسه في بير السلم. تصور، حطي لسانك جوه بقك. ما هو ده البلاغ اللي جالنا بالظبط. على العموم البيت كله تحت امرك، اتفضل فتشه زي ما انت عاوز. البلاغ بيقول ان في جاموسه هنا. وهي كانت هتستناك؟ هتنقطني. امال راحت فين؟ شوف انت بقى. على العموم احنا هنفتش الحاره كلها، بيت بيت واوضه اوضه. وبعد ما فتشوا عندكم هنا ملقوش البهيمه، كبسوا على بيت الحاج درويش. وظبطوها عنده؟ لا، ما انا خليتهم يهربوها قبل كده على بيت الست زباده. كبسوا على بيت الست زباده؟ كنا احنا سربناها على المنظره بتاعت سعبده الطواحيني، وهو البوليس رايح دلوقتي على بيت سعبده. والجاموسه؟ لا، ما انا قلت لهم يجيبوها على هنا تاني، ما هو بيتكم ديه بعد ما فتشوه بقى أأمن مكان تستخبى فيه الجاموسة دلوقتي. إيه هم وصلوا. اهو دلوقتي بقى الميزانية ابتدت تتعدل شوية وقدرت ادفع بعض الالتزامات. البركة في الافكار بتاعتي. البركة في الجاموسة. اخس. مش هي دي الحقيقة. بس انا خايف. من ايه؟ ممكن البوليس يطب علينا تاني. ايوه ويعمل سكة اياسة بقى لحد ما تحصل مرة ويظبط فيها الجاموسة. انا عندي فكرة. الفقر الواحد زيك داوة، انت لو اغتنيت تفجر وتفتري تطردني من اول يوم. مش من اول يوم، من اول دقيقة. ونسيت خدمتي فيك العمر ده كله. ايوة نسيت. يلا بقى ازعلي يا بي، اغضبي يا ساتر، روحي عند امك الدلالة شهر ولا اتنين ولا سنة. خلاص انا مش طايق اشوفك ولا طايق اشوف اي حاجة يا بي. اخ اخ يا رب. فلوس فكها بقى يا كريم. مش هيفكها وحافضل كده قاعدة على قلبك. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا والدي. انا يا ابني محسن عبد الفتاح وليا واقفة عندكم. انا من 50 سنة وانا بجري وراها. الف مبروك. نعم. الشيك بتاع حضرتك جاهز. نعم. ادخل جوه عند الاستاذ امين استلمه وامضي بالاستلام. كام يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا نهار ابيض، قلت كام يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. اما محسن اتجوز توحيده بنت علي بيع الترشي. يا خبر، ده عندها 20 سنة. ايه بيقولوا الدنيا في العتائي وركب طقم اسنان جديد. ومراته ساوسه طلقها، قال انه هيخليها على ذمته، ربنا اكرمه على اخر الزمن، واشترى بيت عيوشه الحكيمه. هو من يوم ما استلم الفلوس وهو عايش عيشه الملوك. بينا نبارك له. اه وماله، واجب برضه، الراجل يا ناس اصله تعب في حياته قوي. مبروك يا عم محسن. الله يبارك فيك. عقبال الانجال يا عم محسن. باذن الله ولي العهد بتاعي يكون موجود على وش الدنيا بعد 9 شهور من النهاردة. اهو كده يا عم محسن، لازم تعرف كل اهل الحارة انك بعشرة من شباب الايام دي. امال انتم رحتوا القرافة؟ يا ساتر يا رب. قرافة ايه يا عم محسن؟ من بدري تكونوا في القرافة، اصلي بنيت حتة قبر ليا ما في زيه في الدنيا كلها، كله رخام وحواليه زرع، تعرفوا كل انواع الصبار اللي في الدنيا، خليت واحد جناين يزرعها حوالين القبر. انا خليت القبر بتاعي ولا اسرى اجدعها سلطان في الدنيا. بالفكر والادب في حكايه عن حارتنا لكن لها العجب، هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب، ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب العجب اللي في حكايه حارتنا الكتيره الكتيره. حكايات حارتنا نجيب محفوظ، اشعار عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، كتبها وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، ومع نسمات الفجر الندية نختتم الحلقة بالصورة الغنائية بناء على طلب الجماهير، تأليف عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكي ماوس، وهو والد المخرجة عايدة عبد الله، وتلحين وتوزيع الموسيقار حافظ سلامة، وهو والد الموسيقار الدكتور جمال سلامة، وأخويه فاروق سلامة وميرفت سلامة، من إنتاج يونيو 1973. بناء على طلب الجماهير وزحفها في رتب التحرير، بناء على طلب مصنعك غير العمل ما ينفعك، الوقت لما تضيعه لازم نسير ويضيعك لازم نسير ويضيعك ولا هنبقى ولا هنكرى ولا هنتظى ولا فشخرى وبلاش يا سيدنا السندوتش وبلاش تعطل في السويتش وبلاش يا سيدنا السندوتش وبلاش تعطل في السويتش ايوه بس استنى استنى استنى شوف ايوه بس استنى استنى استنى شوف بلاش ما اوحاب الباطل واوعى في الحق طماطم بلاش تبلطج وتبطل الشغل بعدين يتعطل المواعيد اللي بتخلفها وصوميها والمصاريف اللي بتصرفها تخليها ده التوفير والتدبير والتدبير بناء على طلب الجماهير جرنان ومجلة هو الذي قهوة عشان تتسلى ومصالح الناس مركونة وصحابها على نار تتقل والمحلسة للبشكاتب دي مش أصول شغل مكاتب وبلاش تسوح وتزحلق وبلاش تعقد وتعلق ده وقت مش محتاج تأخير ده وقت مش محتاج تأخير ده وقت مش محتاج تأخير ضمير فين واتباعه شوف الضمير فين واتباعه ادي له ودنك واسمعه توب النفاق روح اخلاعه والخوف الخوف من القلب انزعه وبنات بلدنا المد وزلات مش وقت يمدوا ويلين جبال وبنات بلدنا المد وزلات مش وقت يمدوا ويلين جبال التغيير في كل كياننا هو ضمان لأساس بنياننا التغيير في كل كياننا هو ضمان لأساس بنياننا هو ضمان لأساس بنياننا وهكذا يكون التغيير مداها طويل دي معركتنا مداها طويل فتح عينك فتح عينك لطريق سيرك فتح عينك فتح عينك لطريق سيرك دي معركة والحمل تقيل دي معركة والحمل تقيل